بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع شريط 25 على 1 على نظام وترك الخوضة. واحد يسأل، إن شاف غيره ساكت يحاول يثقل فليسأل، أما اثنين ثلاثة يندفعوا بسؤال واحد خطأ، وإذا كان شاعر هو لأنه ما شاء الله في حماس السؤال وطلب العلم فإذا من إشارة، والحر تكون إشارة إن شاء الله. الحمد لله. تفضل. بالنسبة لرحلتنا هذه ليست في السفر. لا مسأل. نعم. اللي بخرج كل جمعة زيك أو أهله رحلة، هل يسمى هذا السفر؟ لا يجوز له أن يسمى صلاة الجمعة. هذا السؤال محل يعني أعرف. ما هذا محل هذا السؤال ما دام عرفت انه اني حق من حق المقيمين. نعم جزاك الله خير. نعم. حديث استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت. نعم. هذا الامر النبوي الكريم، هل هو على سبيل يعني الجماعه ان واحد يدعو البقيه امنوا عليه ولا فرادى؟ لا كل لحاله. كل لحاله. غيره. تفضل. بالنسبة للتسبيح دبر الصلاة، أليس من الأفضل قبل أن نخوض في أي كلام أن نسبح؟ وهل ينقص من الأجر؟ لا لا ينقص. ينقص من الأجر ربما إذا لم تتكلم. نحن نتكلم سمعت بحواتك ومجوارها. نحن مشان الفصل يعني نخاف. نحن نتكلم أستغفر الله اللهم وعليه السلام، هذا تسبيح. نعم. فالفصل بيتحقق بشيئين، اما الكلام او تغيير المكان. نعم. بالنسبه لحضرات الطلاب هذول سالتك ماذا عرفت عليهم؟ كنا بنبحث انه هذول بيجوا بيصلوا المغرب جماعه في هذا المسجد. الظهر. قبل ان نبدا دوام مدرستهم. قبل ان نبدا دوام مدرستهم. بيجنون الناس، هم جايين على المدرسة في نفس آخر ساحة في جامعة على الشارع وبطل على ساحة المدرسة. يعني هذا أول دوامهم؟ أول دوام. يصلوا في هذا المسجد جماعة. نعم بهم واحد فيهم. ليس له إمام يعني؟ لا الجماعة موجود من المسجد، أنا إمام المسجد. وأنت بتصلي فيه؟ لا هو إحنا قبل الوقت الإقامة بعد الأذان هم بيصلوا بروح على دوامهم حتى يلحقوا الدوام. انت بتصلي بعدهم؟ احنا بنصلي بعدهم، احنا الجماعه الاولى نحن، ولكن بنصلي قبل مشان يلحق الدوام. هلا وضحت المسألة. هم اذا بدهم ينتظرونا ما بيلحقوا الدوام، بتاخروا. هل عندك علم بحكم الصلاه من هؤلاء اذا صلوا بعدك جماعة ثانية؟ عندك علم ما حكم هذه الجماعة الثانية؟ قرأت فيها. نعم قرأت فيها قليل. ما عجبت لي كالعادة. نعم كالعادة. نحن السائلين. كيف أنت السائل؟ السائل لا يسأل. أنا السائل. الحكم في الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى أو الجماعات اللي بعد الجماعة الأولى؟ أنا ما بسألك سؤال تحريج، سؤال نقلك من حكم إلى حكم. فإن كنت أعلم تقول أعلم. نعم. لا تعلم لا نعم. تعلم نعم. طيب ما هو؟ أنه لا تجوز إلا في المسجد الشارع طريق أو الشارع ليس له إذن راتب وإذن راتب. نعم. وجماعة هدول أولى بالكراهة. نعم. لأنهم يفتاتون ويتقدمون على الإمام النظام الرسمي. نعم. إذا ماذا يفعلون هؤلاء طلبة؟ هؤلاء ينبغي أن يصدموا مع الجماعة لا يتمكن ولا ها

الإباحة والجواز لعدم وجود الدليل المانع. من ربك الجمعة يعني يسلم الجمعة والجماعة؟ لا مقصود هنا الجمعة لأنه جماعة معروف تصلى وين ما كان. وربما تعبيري أنا اختصارا وأن ربما كانت عبارة وهي في مصنف ابن أبي شيبة أنه يصلوا الجمعة حيث هم نازلون. يستعملون هذه العبارة أيضا ها؟ قل يعني في غير حديث يستعملون هذه العبارة إنهم يجمعون. معليش معليش لكن كان دقة في الرواية قلت ربما أكون أنا اختصرت الموضوع ولكن تعبير صحيح. غيره إذا بالشكل ذكر الشيخ قبل قليل الشيخ وفير أنه يخرج الإنسان وأهله أو هو وزملاء أصحابه في نزهة يوم الجمعة يعني يكون هذا عذر لهم في التخلف عن التخلف عن الجمعة المزهة يعني نفس هل يسمى هذا تخلفا؟ عادة من هذا المزهة يعني نحن إلا وميستين تعرفوا نعم والله بفيكم وظيفة واحدة ما تكون يا التانية تكال خذها عن ناشي. إذن هذا لا يعتبر تخلفا إذا كان لا يعتبر تخلفا فماذا عليه؟ يجوز أن يصلوا جمعة ويجوز أن يصلوا ظهر عادي ما صغير سؤالك سؤال الأول شو صار فيه؟ هذا الفار تمام ثبت مع الأول لا يعتبر تخلف وجائز. أقول هل هم مخيرون في أن يصلوها جمعة بخطبة طبعا أم جماعة يعني إذا وجد من يأمهم ويخصف فيهم صلوا جمعة على الوجود أم على الأفضل؟ على الوجود لأن الأصل يوم الجمعة هو الجمعة لكن إن لم يوجد الجماعة ولم يوجد من يخطب فيهم فيصلي الظهر. تعريف السفر أو معنى السفر لغة وشرعا. لغة وشرعا أما لغة فهو الخروج من بديان البلدة التي يسكنها مفهوم؟ الخروج من بنيان البلدة التي هو يسكنها. أما شرعا هو كل خروج يقترن به نية السفر التي تستلزم استعدادا غير استعداد المقيم. المسافر يستعد بلا شك استعدادا خاصا لسفره وليس استعداد المقيم. و أول ذلك النية. وأنتم الآن في واقعكم الحالي ما أظن أحد منكم نوى السفر بهذه الرحلة ولا أحد منكم ودع ولدا له أو زوجة كما يفعل المسافر ولا هو استعد استعداد المسافر ولا شيء يعني من الأمور المتلازمة مع السفر حقيقة. فهذا ما يمكن أن يقال بالنسبة للسفر شرعا علما لأن المسألة فيها خلاف طويل جدا منذ القديم حتى اليوم لدقة القضية وعدم وضوح تفسير القاطع والرافع للنزاع في أدلة كتاب السنة. لكن هذا الذي يترجح لدينا في تحديد السفر شرعا. جواز إقامة الجمعة في المدينة المنورة في الخلاء هل يختلف عن التفسير الذي هنا أم نفسه؟ وقد فعلناه ثم نخرج مع الجامعة طلاب الجامعة إلى أحد وإلى ما يعرف هناك بالغابة وهي التي كان اقتطع منها منبر الرسول خشب منبر الرسول عليه السلام وكنا نصدق الطلاب هناك صلاة الجمعة أنت ولا الجامعة ولا الجامعة وأساتذة آخرون؟ لا الذين كنا نخرج مع الطلاب في الأصل هو أنا والشيخ محمد عبد الوهاب الغنة وربما بعض الأساتذة الآخرين من لا تعرفون عنهم. أما طبعا الشيخ بن باز ما كان يخرج وأنفاله يعني ما كان يخرج. اكتمل هذا السؤال، هل وجه فعلكم بالإنكار من قبل الأساتذة الآخرين؟ لابد وجه من قدمتهم الشيخ ايش اسمه عطية عطية السالم في أب العطية وهو ما اسمه عطية وعطية اسمه سلطة الحمد هو اللي يكمل الأضواء سلطة الحمد شيخ عطية أنا دوري من المصاري من المصريين اللي كانوا يعني أصل مذهبيين ثم تسلفوا وتخلفوا. نعم بعض المساجد مثل المساجد عند صلاة الجماعة يضيف على نفسه ينزل بعض عقابك الثاني يضيف سابق ينزل إلى عقابك الثاني أو العكس يضيف إلى عقابك الثاني. مكبرات الصوت هي اللي بتقوم بتبليغ المساحة على الإمام، أحيانا تقطع الكهرباء في أثناء الصلاة، ماذا يفعل المصلون الذين لا يسمعون تكبيرات الإمام عند الركوع والسجود؟ يبدو الانفصال يعني المفارقة يعني المفارقة ويصلون فرادى أو يتقدمهم فرادى لا يتقدمهم واحد أستاذ؟ لا ما يتقدمه واحد بصور جماعتين. طابع للسؤال إلى رجل الإسلام يدين في المسجد أحيانا يتقدم ناس عن الإمام خارج جاز جاز كما وقع في المسجد النبوي جاز حكم هذه الأناشيد المسمى بالإسلامية أنها ليست إسلامية. قبل ما نخوض في هذا من لازم الخوض أريد أن أعود إلى المسألة السابقة بحل. وجدت في الواقع في مسجد الأبرار عنا رأيتهم قد فتحوا طاقة، ظاهر أن المسجد هذه تقع هناك مسجد الأبرار اللي هو في ذهاب إلى السباق نادي السباق اللي قبل مسجد النور عندنا، فأنا أرى أن هذا أمر ضروري وينبغي أن ينصح أهل المسجد بذلك لعمل وسأقول لك شيء لأن الناس يفلي. يعني الإمام هذا المكان الذي يصلي فيه فوق، فالطاقة تفتح بجانبه حتى الصوت إذا انقطع مكبر يمكن أن يتسرب إلى أسفل، وأقول بجانبه لأنه إذا فتح كما يتفق مع بعض الناس بدون تخطيط بدون يفتحه هون فبيكون سبب لانقطاع الصف. أما حينما تفتح عن يمين الإمام أو عن يساره فهذا لا يكون سببا لقطع الصف لأنه بجنب الإمام عادة فارغ يمينه ويساره. هذه ملاحظة مهمة. الملاحظة الثانية من الناحية الهندسية يجب أن يلاحظ وضعية البناء، أحيانا قد يكون البناء منحرف بحيث أنه يجعل الصوت يرتد إلى أسفل في هذه الجهة أكثر من تلك الجهة وقد يكون العكس. أيضا ما نفتح

سبحان الله شعر جميل. في كان في ذات الله مقرأي أو هذا شيخنا ولكن نسأل الله على أي جنب من الله كان في الله في الله لكن في أخي في أذن الله وذلك في ذات الإله وأن يكون أيوة كلام عبد الله بن المبارك الله فوق عرشه بذاته بائن من خلقه وهو معهم دائما هنا اسم الدار عندي الآن بطل الدار شيخ سؤال عندي أماني سلام سلام سلام الدرس الدرس الله في حدا بحب نعم لا سألك انت اشهر بالنسبه للصور التصوير طبعا العائلي والتصوير القديم من قرن 20-30 التصوير بذاته لو كان محتفظ فيه وما هو مشهور جائز محتفظ فيه غير مشهور لا مش مشهور طبعا فرض مثلا الانسان بده فرض ما يرجع مثلا يفتغى الصور اي نعم رجع فجاه بعدين بضبها في قلب الكيس في قلب البوم طبعا مش معروضه محفوظه طبعا لكن في محرم لا ما في طبعا شغلات انه لا يجوز لا يجوز اذا لو فرض في عن شخص صور قديمه على ايام الجاهليه فرض كل يمزحها بكون افضل هذا هو الواجب الله يجزيك الخير وانت بتقول بنفسك نعم انه اذا جباله طلع عليها في هذه الحالة لما يطلع عليها جاي صور خاصة يعني ما فيش فيها من حيث الصورة احنا بدنا هيدا كالعادة هيدا انا من غير الموضوع نعم انا بسألك نعم لانه من الأمور التي نعرفها نحن حلو هذا التنبيه السؤال سهل والجواب صعب والسهل ما في حاجة الإنسان يتعلم الشيء السهل أنه سهل طبيعة الحال لكن هو بحاجة أن يتعلم ماذا الشيء الصعب وهذا يلاحظ بصورة خاصة للجماعة المبطلين الجماعة المبطلين أو الملاهدي أو الريبيين أو نحو ذلك هذون دائما يسألوا أسئلة للتعجيل لأن الحقيقة مهما كان إنسان عالما مهما كان قويا مهما كان يعني بديهته سريعة وحاضرة فقد يحجز يصيب هون وهون وهون بعدين يمكن في سؤال يحار فيه تعرفشوا غرضي من هذا كله أنه أنتوا لازم تتعلموا الجواب وليس فقط السؤال لأنه الجواب أصعب من السؤال وأنا لما سألتك أنت بالذات أنه لما خطر في باله الصور المستورة وغير المشهورة أنه يشوف هوطة لحها هذه بيساعها صارت مشهورة ولا مستورة مستورة طيب يجوز لا يجوز إذن هل الأمر الذي لا يجوز ما الذي أدى إليه ذاك الأمر الذي يظن أنه يجوز فما أدى مما يجوز إلا ما لا يجوز فلا يجوز لا يجوز أن يجوز, يجوز, أن يجوز. هذا كلام سليم لأنه قال عليه السلام ما أذكر ملء الفرق وش الفرق ما أذكر ملء الفرق منه فقليل حرام ما أسكر كثيره فقليله حرام هذا القليل ماذا يضره واحد امن هيك في المعلقه الصغيره تبع الشاي القهوي ايه شو بضر ما بضر جر لكن المعلقه وين غطها حرام في حرام الحرام إيه هذا الحرام صحيح هو راح يتركه هنيك وما راح يستعمله مثل سبيرتو مثلا يعني وسبيرتو مسكر بل ام المسكرات إيه لكن يخشى ان يستعمل هذا الحرام فعلا فيؤدي الى الحرام الاكبر. هذا الحديث وغيره له علاقة بقاعدة في الشريعة اسمها قاعدة سد الذرائع. سد الذرائع أي سد الطريق أمام المنكر المعروف نكر. فأنت إذا سبيت دين المجوسي دين باطل، إذا سبيت المشرك فليس عليك شيء، لكن هذا سيؤدي إلى أن يسب دينك ويسب أبوك المسلم. فإذا لا تسب دين حدا ولا تسب أب حدا، هذا شو اسمه سد ذريعة. إذا لا تحط صور في البيت، لأنه لو خربنا هذه الصور في البيت المستورة غير المشهورة ما بترتب من وراء مفسدي، حتكون سبب مفسدي وأنت نفسك نفقت فيها. يجي بباله أحيانا يشوف صورة أبوه صورة جده يا أخي اللي كان يركب الدابة ويطلع فيها على الجبل وصورات قديمة، من هون تدخل الوثنية وهذا طريق الوثنية. فقطع مداد الوثنية حرم التصوير. ما في شيء أنت تقدر مثلا أنك تنقل أنه ملكك، في شيء ما تقدرش، لأن في شيء ترى واحدة في داخل البيت، في عنده إخوانه عنده كذا ما مراته لا طبعا هذا الزوجة تختلف عن الأخوية إن كان فعله يترتب عليه مفسدة مثلا في الحالة في مسألة أخرى توزن أيضا بميزان الشرع. صباح حديث الجزء الرابع كباب المؤمن في المشرك على هلكة. في جايب لفظ آخر ساب المؤمن، فهي سباب ولا سباب ولا سباب؟ يعني إذا بنقول سباب هذه المصدر لا، فالمشرف على هلكة هو الذي يسب والفاعل الفاعل المبالغ في تسبي. إذا سباب هي ضبطها سبا، هي مضبوطة بالعكس بالكسر، بكسر السين مضبوطة هنا وما في شدة لا في السين الأولى هاي. ما في شدة على لا ذكرت كل قليل سبيرتو. شو حكم استعمال السبيرتو مثلا كدواء مكفر؟ انا ظننت انك فهمت الحكم. لا لا انا سابقا سمعت عن الكلام. لا لاحقا الان لاحقا بدي يعني اتنور اكثر. خمر خمر حتى في المنطقه تعرف انه خمر؟ نعم. اما حتى ولا ما خلاها من اعرف لا يستخدم على الإطلاق. يعني سبيرتو بتول الخمر وقولك الحق حتى في إيش في الطب. نعم الباب أولى. كيف هذا يقال يعني زيارة بيخرج عن كون الخمر؟ لا خمر هذه المسألة حديثة أيضا حرام. حرام من الله الله يبدأ استخدم خواهد لا تغفلوا يا جماعة لعن الله في الخمرة عشرة. مين ده يجيب الخمر هذا؟ سبيترو مين ده يجيبه؟ حامله شاريه بدون مريض دكان دكتور سرور؟ أنا لا أنا بشتري دكان ده صيدلية. لا أنت آدمي ما بتاع سرور تحملها تشتريه نوعي سبيرتو الأزرق والأبيض. تمام هذا إن صدق قوله أن الأزرق هو سام وليس بمسكر. ما أدري أن الحقيقة صح هذا ولا لا، أنه إن كان مسكر فهو حرام بلا شك. جوز الطيب يا سيدي فرادت جوز الطيب هل بعرفه أنا أنها مخدرة أو الكثير منها مخدر وليست مسكرة. فإذا ثبت أنها مسكرة بطريق التحليل الكيميائي المعروف حكم سبيرتو. وإذا ما خدر يقولوا بنزين مسكر كمان. لا بنزين سيارة فيه يعني هذا قول ابن بلدكم وبس خدر بنزين سيارة نعم مقدر بني هذا هو بحر ال ما بقدر تسلو الدين نعم يموت في الثلج يعني المخدر ما يحرم في الصفة المخدر مضر منه يحرم مضر منه اي نعم طب الاستاذ العبق الجزء الثاني رجعت حريم من العبد العجيم شو نعمل يا شيخ نعم التسريح يعني بالنسبة لنفس ال مشان نفس الاسبيرت نضل عنده قبل ما نطلع عنه اسبيرت الطبي ضروري لتطوير ان شاء الله تطلع عنه بتكون بعيد عنه ما بحكي ان شاء الله نعم مشان الابرة مكان الابرة نعم تعقيم موضع غرز الابرة يعني في معقم غرز ايش في دي معقم هذا نرجع من هنا نعم بالنسبة للإنسان ما يجرحه عن ثلاثة طيب إذا هذا الإنسان إجى عليه ومبدأ بده يسلم عليه وحاول إنه يتكلم معه ورفض هذا شو يسوي إذا صح هذا فكأنما تصفه الملة يعني كأنك ترمي في عين نور ما فأنت أمير واجبك وأنت معرف طب كم مرة عيدة لهذه الشغلة مثلا كل ما أدت كل ما ضعف عليك الأجر يا سلام واشتد عليه الوزن بقل عيونه بلا الله خير نعم تشريح يا شيخ ليك على طلاب الجامعة كلية الطب يشرحوا بالأموات هذا جاد ما بيجوز إلا في أموات الكفار النصارى يعني اشرح لك بقى اموال الكفار من هني كم جنائز يمثل هذا كم جنائز صار نعم في خلاف بين اثنين وحاول واحد يكون بلا صاحب الاثنين وصار يخفي ما يقول الاخر تجاه الثاني هل على المصلح شيء؟ اذا بيعتقد انه هذا هو طريق الاصلاح وانا اظن هذا ما بيمرح لانه بتم النفوس كما هي فما عليه شيء لأنه شرعا ما عليه شيء لو زاد لو حكى خلاف الواقع ما بدي يحكي خلاف الواقع في سبيل يكرب وجهات النظر ليس أنا أعمل لك ما عليه شيء أنه لو زاد لو نقل كلاما عن الخصم إلى الخصم وهو كلام ليس بصحيح واقعيا في سبيل الإصلاح فهو جائز في الحديث صحيح أن الرسول عليه السلام لم يرخص بالكذب إلا في ثلاثة في إصلاح بين اثنين والرجل مع زوجته والحرب ما ذلك إذا كتم شيئا وما حكاه هذا جائز الأولى لكن ترى هل تخفى النفوس في هذا الزمان بهذا الطريق ولا يجب المصالحة فإذا يجب أن يلاحظ هذا أو يلاحظ هذا الوسيط وسيط الخير ليس المصلح بين ليس المصلح بين الكذاب في حديث ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس خيرا كيف بالنسبة لكذب الزوج على زوجته يعني ما هو مقيد بأشياء معينة رجعنا للفوضى بدأت من عند أبويا أشياء بعدين ثلث هون بس ما خلصنا من هون نعم مهما حاول إنسان يبقى أحد الطرفين في قلبه شيء يعني مهما حاول المصلح إحدى الطرفين أو كلاهما معا يبقى في شيء في قلبه لكن مراد المصلح يحاول مع الزمن لعل الله يصلحه هذا هو هدف المصلح هذا خلاص هذا معروف ذلك نفس المسألة ولذلك أضاعها الكبد في سبيل الإصلاح نفس المسألة استاذ بسم الله شوي خلصنا نعم نعم فيها إنه إذا أنا بدي أسعى على سبيل المثال بين إصلاح على سبيل المثال بين الأخ نعمان وأبو عاصم وما استطعت يعني ما طلع بيدي تخسير مني أو أسلوبي غير جيد مثلا ما استطعت أفهمهم فإجا الأخذ أناس وصار صلح على إيده شو المفروض يكون موقف أنا شكرا الله يعني الحمد لله جيت على طريق خير ما بيصير أزعل أنا لا مو الحمد لله اللي جيت على طريق غيره نعم الحمد لله اللي حصل إصلاح ما يطلعها لهذا الأخر ما يطلعها. ليش جارتني غيرك ومعطي لأنه يحمد على مكنون سواه من هذا الباب أنت عملت أنه ما تم على إيدي. أنا أتمنى أنه كان يطلع على إيدي ما طلع. عم نوفيك أنت عملت عمل طيب عملت تبني بنيت تبني غيرك كملها عملت أفضل ما في ما فيها شيء الحمد لله حصل الخير الحمد لله. أما تحمد الله أنه حصل الخير بيد غيرك هذا أنا أقل من يقال أنه تعبير خطأ. تفهم هذا في الكلام فهمني خضار أنا فهم خضار أنا إلا تعبير الخطأ بدك تقول نعم الحمد لله هل حصل الصدق ولو على طريقه. نعم صح وأنا عندي رغبة شديدة نصر عن طريقه. نعم صح نعم. طيب في فرق بين هذا التعبير وذاك التعبير ولا لا؟ طبعا في. طيب إذن أنا لما عملت نظرك أنه أنت تعبير الخطأ ترجع أنت بتجي أنا أليس له تقييد؟ يعني ما هو مقيد بأشياء معينة؟ هو بقيده يعني الزوج هو بدون أفكار بقيده. إيه بقيده إذا كان ما استطاع إلا بالكبير فهو الجائز هذا بالإصلاح. طبعا هو بالإصلاح نعم طيب خطر خلاص نعم. في أخ قال بأن التوراة والإنجيل يعني لا نعطيهما صفة كلام الله كما في القرآن فهل هو مصيب في هذا؟ قال هذا حكاية عن كلام الله والقرآن ويؤمن بأن القرآن كلام الله 100% ما في شك لكن بيقول صفة يعني الكلام لا يعني الإنجيل والتوراة ليس بمنزلة القرآن يعني من حيث أنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود. طبعا هو ما بيقصد الإنجيل محرف وغير مبدل الأول الإنجيل غير محرف هل أنزل على قلب موسى وعيسى أيوة غير محرف هذا خطأ كله كلام الله. كيف نحاجج يعني؟ نعم كيف نرد عليه؟ أنا رأي عن أبو عاصم عنا في القرآن وكلم الله موسى تكليما واحد من سنة خميس خميس نادل شوية بطل واحد يعرف بطل واحد سأل شو تصبر شوي